Machen Sie sicher, was hat die neue Seemänner? Kuppelfahrerinnen, und der Dio Sanzi, der Tina, und es der Kuppelkarte wurde in der Gemma, und noch mehr in der Fima erlebt, und dann in der Fima aufsieht. Und immer muss ich fangen, nach Schöne Mokulin, der in der Subahane Katakuli, wo er noch war, und da ja ist man erlebt, weil er der Mann war, der Tobak Kuppelkarte wurde erlebt. اللهم إنا نسألكم خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الجنة ونعمها استبرقها ونعوذ بك ربي من النار وسلاسل الأغلال اللهم حبب لحومنا وشرنا على النار اللهم حبب لحومنا وشرنا على النار اللهم حبب لحومنا وشرنا على النار يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. كنا في سوره العنكبوت في الايه التاسعه، قال ربي عز وجل ما زلنا فيها في قول ربي سبحانه وتعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبخلنهم في الصالحين. في هذه الايه وقفنا في ما يعني الفوائد التي تثمر هذه الآية، الفوائد التي تعود فوائد هذه الآية في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نقول الفائدة الأولى فضيلة الإيمان والأعمال استخلص من الآية. الفائدة الأولى فضيلة الإيمان والعمل الصالح. الفائدة الثانية أن الإيمان والعمل الصالح يتوصل ثم العبد إلى الحب الصالحين. اللي عايزة تبقى زمرة الصالحين تؤمن بالله وتعمل صالح. إيمان من غير عمل صالح لا تلحق بالصالحين. لازم الإيمان والعمل الصالح. الفائدة الثالثة التي تؤخذ من هذه الآية أن الإيمان وحده لا يكفي أن يلحق الإنسان بالصالحين. سألت واحد: أنت مؤمن؟ طبعا. أنت مؤمنة؟ طبعا مؤمنة. أنت تحب الله؟ طبعا تحب الله. تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب فين عملك؟ فين عملك؟ أين طاعتك؟ بتصلي؟ فين صلاتك؟ بتؤدي حق ربي؟ بتعطي كل حق؟ بتعطي كل ذي حق حقه؟ بتؤدي الأمانات الأهلية؟ بتخاف ربي في السر والعلن؟ بتتقي الله في معاملاتك؟ بتبر لوالديك؟ بتصل لرحمك؟ بتعرفي حق الجار؟ بتعرفي حق الضيف؟ بتبسطي يدك بالعطاء لو عندك مال؟ أو حتى لو ما عندكيش مال بتبسطي يدك بالعطاء بإنك تعين المحتاج؟ هل أنت بدل الخير؟ هي دي الصالحات اللي إحنا هنتكلم عنها. وذلك الفائدة الثالثة أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق للصالحين. وقلت لكم شرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المعراج، إسراء والمعراج، كان ما يصعد سماء إلا ويطرق باب السماء ليقال يا جبريل يسلم ثم يسأل: من معك يا جبريل؟ يقول لهم: مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يقول إيه؟ مرحبا بالأخ جبريل والعبد الإيه؟ النبي الصالح. النبي الصالح اللي هو كان ايه؟ صالح نبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللهم الحقنا به الصالحين وجعلنا لسان صدق للآخرين وجعلنا شكرا لكم وجعلنا لسان صدق للآخرين وجعلنا من ورثة جنة الجنة. انت عارف يعني ايه لسان صدق للآخرين؟ ذكرى. يبقى ذكرى دي ولا تخرج من الدنيا. هي دي فاكرين سيدنا ابراهيم ذكرى والمملوكه. ولذلك اذا عندك لسان صدق كل ما يذكر اسمك حتى بعد ما ينقضي اجل الدفاع يقول: اه دي كانت ست دي كانت صالحه كانت بتعمل كذا بتعمل كذا بتعمل كذا. او ذكرى اخرى: يا دي ست دي كانت لطيفه لطفي قوي كانت بتعمل كذا ذكرى انها بتعمل كذا وسنها كذا وسنها صليت وقت. اللهم نجنا. انتوا عارفين يا بناتي ان الناس وشهداءنا في الارض هم اللي بيشهدوا لك، هم اللي يشهدوا عليك. وجبت لما نخرج من الدنيا بشهاده الناس اللي في الدنيا وانت خارجه من الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد ماشي جنازة ماشية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وجب وجب وجب وبعد كده جنازة تانية فالنبي صلى الله عليه وسلم وجب وجب وجب فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ايه وجبت وجبت؟ ايه ماذا فعل؟ قال له هذه الأولى الناس كلهم بيشهدوا الشخص ده بالخير فوجبت لهم الجنة بشهادتهم لأن هم شهداءنا لأن الناس شهداء الله في الأرض والثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم كان على الشر ذكر فكل الناس بعد اللي ارتحنا الأرض ارتاحت هكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت لهم شهادة الناس إذا اعملوا ما شئتم اصلحي مع الناس اصلحي علاقتك مع الناس وأدي حق كل اللي حق ادي كل اللي حق ايه حق اللي هو مفروض ربنا كتبه علشان يوم ما نخرج من الدنيا الناس تشهدنا ان كنت تتقي الله ان كنت زي ما كنت لازم بقول لك يا بنات لما تيجي ترفع رحمه الى السماء تعرفين ان الواحد لما سبحان الله تاخد منها الاجساد ان بكت عليهم ايه السماء والارض يا تبكي عليهم السماء يا تبكي على عملك الصالح انت ليه كنت تطلع منها العمل الصالح المكان ده كنت دايما تتصابي فيه المكان ده اللي انت كنت تذكري فيه المكان ده اللي انت بكيتي مره فيه المكان ده اللي انت كنت قاعده تقراي في المصحف فيه المكان ده اللي انت بصبتي ايدي فيه انت هتمشي لكن الاماكن لسه بتشهدك والارض بتشهدك والارض بتشهدك وانت ماشي عليها تخيلي وانت ماشي عليها الارض دي تحدث أخبارها بأن ربك أحدها سوي أنت ماشي حبيبتي في الله على الأرض مكان ده يشهد مات يا مسكينة كنت قاعدة في المكان ده في يوم ومعك المصحف كنت تقرأ فيه أنت جلستي في الشقة يمكن أنت حد بعدك في المكان اللي أنت فيه لما القاضي أجانا حد تاني أنت كنت مثلا مع مرانيتك للطعب مع مرانيتك للذكر المكان ده رفع منه عمل والمكان ده رفع منه عمل والمكان ده رفع منه عمل يا رب تجعل كل جزء في الارض يشهد علشان كده كانوا الصالحين لما يمشوا مع اولادهم وبناتهم يعملوا حاجه جميله جدا كانوا يعملوا ايه؟ لا مش في الصلاه ما كانش في الصلاه لما كانوا مثلا ينشوا في طريق واخد ولاده ويمشوا في طريق ماشي في طريق يقوم يعلم ولاده تعالوا نقول من هنا من الحته دي من الشجره دي من الشجره تعالوا سبح تعالوا صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم انت عامل نفسك كده من ساعه ما تسبحي كده في الارض كده الارض الحته دي يقول له اه دي الغلبانه اللي انت دي الست دي الفقيره الغلبانه دي والله يا رب ده في اليوم الفلاني بالتحديد المكان ده سبحت فيه المكان ده استغفرت فيه يا سلام على اوقاتنا وايامنا وارضنا وشهدائنا مش ده المقلمة يا بناتي مش هذا هو الباقي دائما بتزعلي على ايه في الدنيا بتتحصري عليه ولا شيء والله ما تتحصري الا على مكان مريت عليه وشهد لك بالمعصية ده اللي تتحصري عليه والله ما تتحصري الا على موت جلستي في بيتك وانت بتعصي الله لكن بيتك كله بيتك اللي انت بتلقي فيه وتنقي فيه وتسكني فيه ولو كان غرفة واحدة الغرفة دي انت قاعده بتعملي فيها ايه؟ معاكي ايه؟ مصحفك ولا وردك ولا اذكارك ولا استغفارك ولا احساسك مع ده كله انك مقصره ولا تنتقل لمكان تاني وانت برضه تصلي في المكان ده وكل ده هيطلع وكل ده هيرفع وكل ده هيعلم ربي وكل ده ينظر اليك ربي وانت تفعلي ذلك اين المقصرون؟ اين مش حاسين بالنعمه اللي احنا فيها؟ من المقصرون في نعمه العمر والوقت؟ أين المقصرون في نعمة العمر والوقت؟ عمرك ده احنا بنجد نفسنا سبحان الله ده كل واحدة فينا يا بناتي والله ما بتذكر إلا أنها كانت لسه صغيرة وقليل جدا تقعد تتذكر أحوالها مع أمها وأبيها وإخواتها ومع الدين كلنا بنتذكر يا مر العمر ده كله يا كبرنا كده يا مرت الأيام دي كلها يا مرت علينا الأحداث دي وهنعدي واللي هيبقى لك أنت عملتي إيه؟ بيتك فيه ايه؟ مش مقصود بيتك فيه الدواليب مليانه ولا المطبخ مليان ولا بتاع التلاجة مليانة، لا الحتة اللي في الأرض دي، في الأرض دي أرض بيتك، شهادتك بإيه؟ شهادتك بإيه؟ شهادتك بإيه عشان تدخلي منها؟ شهادتك بطاعة ولا شهادتك بمعصية؟ اللي بيختلي بالمعصية هيشهدك بالمعصية، اللي بيختلي بالطاعة بيتنس بالطاعة هيشهدك بالطاعة. كل أسرة وكل طريق وكل ثانية كل عمرنا اللي احنا بنقول يا معقولة، بصي نفسك اللي احنا كبرنا قوي بسرعة كده، بسرعة جدا أكثر مما تتصوري، عمرنا بعيد جدا، بس يا ترى عمرنا بإيه؟ العمل الصالح، يا ترى عمرنا كان فيه إيه؟ كله بيمشي إحدى، كله يعدي، كله بيخرج، كله بيتوفى الله عز وجل، يتوفانا ربي سبحانه وتعالى اللي بيملك أنفسنا. ولذلك الفائده الثالثه ان الايمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين، ان لازم تكوني عشان تكوني صالحه تعرفي يعني ايه تعملي صالح، تعرفي يعني ايه تعملي العمل يقربك من الله. الفائده الرابعه في هذه الايه ان العمل لا ينفع الا اذا كان صالح، وهو الذي جمع بين شرطين اللي هم واحد الإخلاص والمتابعة، والتاني المتابعة لقول ربي وعملوا صالحا. عمل من غير إخلاص لا يقبل، مربوط على العبد، لأن الله أغنى الأغنى أغنى عن الشريك، لأنه لا يقبل عمل إلا كان مخلصا لله عز وجل. خالص يعني خالص يعني يعني إيه؟ لله، ما فيهوش شائبة تشغيل، يعني تفكري في الناس لله، مالي والناس، قولي نفسي كده مالي والناس، هما الناس اللي حسبوني، هما الناس اللي هيضعوا لي موازين، هما الناس. لذلك قيل سبحان الله اختلف رجل وزوجته فكل منهم يقول ايه قضيته، بالتالي انت ظلمتني او انت ظلمتني، فهو سألها سؤال محدد، الا من يحاسبنا يوم القيامه؟ قالت الله، الله الحمد لله الذي لا تضيع عندكم مظلمة. يعني دلوقتي انت بتقولي لي ظلمتني، وانت انت هتقولي هي ظلمتني، وانت هتقولي حجتك وهي تقول حجتك، ومين دلوقتي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طيب احنا بنحكم للالحن اللي هو عنده حجه يعني، لكن الذي يعلم السر واخفى هو لا يحكم حكم الله. يا بنتي اذا نجد انفسنا سبحان الله في هذا الامر وعمل صالحا. ولذلك عندما نتكلم عن الأعمال الصالحة ذكرنا في الأسبوع الماضي الأعمال الصالحة اللي نكمل عليها، ذكرنا بعضها في الأسبوع الماضي مش كده؟ وقفنا عند إيه؟ بالضبط كده، وقفنا عند من البقيات الصالحات الجهاد، الجهاد النفس، أعظم جهاد النفس إنك تجاهدي نفسك، لأن أنفسنا دايما أمارة بالسوء، المطلع عليك يعرف نفسك ومن ربي. لما يجب كنت على جهد نفسك وعلى جهد نفسك في الطاعة، والطاعة تقيلة عليكي، لكن برضو بتجهدي نفسك وبتعمليها، أتظني أن ذلك ليس عملا صالحا؟ لا طبعا عمل صالح، أعظم من أعظم الجهاد الإنسان. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء إلى ما رحم ربي، والمعصية سهلة جدا على النفس، وهوى النفس، هوى تعرفين كلمة هوى يعني إيه؟ يهوى صاحبه إلى أسفل، هوى النفس الأمارة بالسوء، نفس الأمارة بالسوء وهواها وشيطانها كلهم يتكلموا على الإنسان يقوم يبعدوا عن الطاعة، وانت تقعدي تكذبي نفسك، لأن أعداء النفس هم إيه؟ النفس، أعداء الإنسان هم إيه؟ النفس، هواها، شيطان، وبعدين الدنيا، حب الدنيا، قليل السوء، صديق السوء، صاحبتك السوء اللي دايما ولا بتفكرك ولا بتعينك على طاعة ولا بتدعوكي لطاعة، ولو حضرت أو شافت أو دع حقيقة خير مثلا تقول يا هي نفسها مش مستمتعة بالطاعة، فكيف تدعوكي إلى الاستمتاع بالطاعة؟ هي نفسها مش بتشعر بلذة الطاعة. ولذلك أعظم شيء في حياتك إنك يكون لك قرين يعني صديقة صحة صحة تعينك على الطاعة، يوم قريب يوم قريب جدا هي دي هتكون شفاعتك. صوري تقول هي دي شباب، تقول يا رب طب في واحدة يا رب كانت معانا وإحنا ما شاء الله قلت ابن علي ربنا يحفظكم. طول يا ربي بس كان في لي اخت في الله والله يا ربي كانت انا بحبها تبقى معايا يا ربي. هي فين؟ هتخرج من النار بشفاعه هذا اختها في الله. شايفين جمال الشفاعه يا بناتي؟ شايفين جمال الحب في الله؟ شايفين جمال نعمه ربي سبحانه وتعالى ان يمن على عبد انه ولذلك اذا دخلتم الجنه اذكروني. يعني كل واحد يذكر التاني، كلنا نذكر يا رب. ده كان في واحده غلبانه في الدنيا فكلنا كلنا نذكر بعض. ولذلك جهاد النفس يا بناتي، جهاد النفس ان انت تجاهدي نفسك. كسلانه قاعده تتمتع بالمعاصي. لا مش مخصوصه دي جميله البس طبعا. وقاعده سبحان الله لكن سبحان الله ما نفتش برضه على برد المحاضره، كان فتش في التليفونات حواليا. يعني اسكت. الجهاد في سبيل الله، يعني جهاد النفس ازاي نفسك تقدميها وتخدميها وعشان انفسنا الى مراحل ربي. صعبه والله، صعبه جدا. الجهاد الاكبر هو ايه؟ جهاد النفس. عشان كده جهدي نفسك. تيجي تقول لك انت كسلانه يا شيخ انا من النار روحي هتنزلي الدرس. نعم يا أحد ستة الإمام بتقول كل الكلام اللي كل مرة بيتقال. ما هو ذكر، ما هو ذكر، فإن الذكر ذكر المؤمنين. ما هو ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه وذكر. فكرهم، يمكن يكونوا ناموا. يمكن عايز أقول لكم التذكير ده حاجة جميلة جدا يا بناتي. التذكير، التذكير، التذكير سبحان الله دائما كنقطة الماء التي تنزل على صخرة. تنزل نقطة وبكرة نقطة، نفس النقطة، نفس المكان، وتنزل نقطة ثالثة برضو في نفس المكان. يعني نقطة هتأثر في إيه؟ لكن النقطة بعد مرة ومرة ومرة هتعلم، هتعلم، هتأثر. والله ما لان قلب إلا ما أكثر من ذكر. والله ما لان قلب إلا عندما ممن يحضر مجالس الذكر. والله ما لان قلب إلا قام بالليل. والله ما لان قلب إلا ما هاب ربي وخاف الموقف بين يدي ربي. والله ما لان قلب إلا ما تذكر الموت. كل دي، كل دي حياتي. لكن تعالي الناس اللي هم لا يتذكروا الموت، لا يحضرون مجالس، يهفروا من مجالس الذكر، يهفروا من مجالس الذكر. تعرفين مثلا يجوا مجلس ذكر مرة، تعرفين ده عامل مثل ايه؟ انت النقطة هتأثر، النقطة ستؤثر. الشلال ممكن لا يؤثر، الشلال هينزل على حجر مرة واحدة شلال ولا يؤثر مرة واحدة وخلاص. بالظبط زي بالظبط اقول لكم ايه احوال النساء في رمضان. قاعدين يعيطوا يعيطوا يبكوا ويخرجوا بقى من رمضان. ما شاء الله خلاص اتفتحت لهم الدنيا ونسوا كمان قاعدين يعيطوا. لا ده كان الشلال. طب تذكروا بقى عشان النقط تأثر فيكم هكذا. ولذلك جهاد النفس يا بنتي جهاد الواحد لازم جهاد النفس، لازم نجهد نفسنا، لازم نعرف ايه اللي يصلحنا وايه الذي لا يصلحنا، ونعرف نفسنا ان ما تغتريش بنفسك قوي وما تزكيش نفسك قوي لانها مش محتاجه تزكيه. عشان لما بتتزكى بتغتر، ما تطرميش بيها، ما تمشي كده. حتى وانت ماشيه كده ايه بتعملي كتفك كده وترفعي كتفك كده ماشيه تقولي وتضربي في الارض. لا امشي متواضع لله عز وجل ذليله ومنكسر، لان اللي بين اضلاعك ده هي اللي تريدك المهالك. اذا التواضع لله عز وجل، مجاهده النفس، والذين جاهدوا فينا لنحرقهم سبلنا، دي بقى من الباقيات الصالحات ايضا. ان ينظر اليك ربي وانت منكسره متذلله تائبة من الذنوب. يمكن الإنسان يكون الموت في الوقت ده، يبقى تائب. يا رب استغفرك وأتوب. يا رب كثر الذنوب لكن عفوك عظم. يا رب كثر الذنوب لكن يا رب رحمتك واسعة. يا رب أنت الذي قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجبك، دعوناك يا رب فاغفر وارحم وتكرم علينا وتفتقر الى الصحابه رضوان الله المعادل. لما يعني لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قعد النبي في عباد الرحمن عند الرب في وعباد الرحمن صفات عباد الرحمن ومن ضمن صفاتهم بقى كده ايه والذين ايه؟ لا والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه رحلوا الكثير فيهم. الصحابة قالوا إلى رسول الله إحنا هلكنا صلى الله عليه وسلم هلكنا إحنا عملنا نوم كثير جدا مش هيغفر منه. لا يغفر لك لا يغفر لك يا ربي لأن ديننا هو ديننا يغفر لك ما قدمت يوم آخرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر ذنوب الجميع لأنه هو الإيه؟ لكن شرط بعدها آية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا إلى من أنت من إيه؟ من قبل أن يتبعوا ثم لا واتبعوا أحسن ما أنزل أنيبوا ورجعوا وتوبوا واتبعوا بقى يعني مش على الصراط المستقيم مش تقول توبة وخلصنا توبة ترجعوا تاني للمعاصي كده. التوبة من الذنوب التائب من الذنب كمان لا ذنب لها لكن لو كان في مظالم ترد الأصحاب واحد سرق من حد حاجة واحد اقتطع من أخته ومن أخوه شيء مش ملكه واحد أخذ شيء ليس لحقه واحد استودعه إنسان فلوس فسرق منها ومد إيده عليها لا ترد المظالم لأن هيأتي يوم لا بين فيه ولا كل ولا شفاعة وعلى رؤوس الخلائق يفضح الإنسان. التوبة التوبة من الذنوب التوبة التوبة من الذنوب من باقيات الصالحات ولابد أن يكون التوبة شروط شروط التوبة معروفة الإقلاع عن الذنب العزم على ألا يعود ترك واحدة تقول مثلا أنا عندي مرض شديد واحدة وعندها مرض شديد مثلا جدا جدا إنها لما بتدخل في البيت ما عرفش بتشرب إيه أو تعمل حاجات كده من الحاجات اللي بتدخل بيها ما بتقوليهاش للناس لكن هي بتعملها بينها وبين نفسها. أقول لها تستخفون من الناس ولا تستخفون الله يستخفون الناس ولا يستخفون الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. في 100,000 وسيلة لإقلاع كان هذا الأمر بس توبي لأن والله من يصر على ذنبي بهذا الشكل والله ابتلي والله أقسم على ذلك ما تلي حياته إلا ضنك لأنه مصر على معصية هو مصر على معصية. أين توبته؟ ربي سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لكن يقبل يقبل على التوبة إلى الله عز وجل أو أي ذنب على مسيل هذا المسيل. أنت تستخفي من الناس ما تفعلي هذا الأمر أمام الناس اللي بدك تفعليه بينك وبين نفسك أو في بتفعلي شيء أو بعض الناس اللي هي محاولة ونقطة بتفعل إذا خرج بنفسها استحلت المعصية خلوة. فالتوبة من الذنوب والمعاصي قبل أن يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة ولا شفاعة. من الباقية الصالحات يا بناتي وقد ذكرناها في الآية السابقة بر الوالدين بر الوالدين أمرتي ألا تقول لهم أف ولا تنهرهما يعني بالقول وبالفعل يعني بالقول ما تقولهاش أبسط شيء أف أنا تعبت وبالفعل إنك تلوحي بإيدك واحسني بقى وقل لهما قولا كريما لما تيجي تكلميهم قولهم كلام جميل طيب كلام جميل طيب مش كده وبس وانت بتكلميهم اخفضي جناح الذل من الرحمة كلميهم انت متواضعة كلميهم انت مؤدبة كلميهم انت عارفة انهم لهم حق كبير جدا عليكي. بالأمس والله يا أحبائي في واحدة بتكلمني بتقول ايه سبحان الله في امرأة أولادها أثرياء جدا لها كم ولد من يعني ما يعني ما يسوى الحال ما شاء الله قوة إلا بالله. الأم كبرت وجالها المرض اللي أنتوا عارفينه ده اللهم ثبت عقولنا ولا تحولنا لأحد اللهم ثبت علينا عقولنا ولا تحولنا لأحد. فتقول فيذهبوا إلى دار من دار المسلمين بيدفعوا مبلغ يعني كويس محترم جدا في الدار لكن دي أقول لهم على فكرة يعني سبحان ولا يبعد لها الشيء بالفلوس شهريا مخلص هي لا تدري ما بيقولك هي لا تدري حتى لو رحت لها مش تعرف ان انا ابنها لكن هي لا تعلم لكن الله يعلم انت ما بتروح لهاش عشان انا. فتشوفي بقى سبحان الله مرات زوجة الابن زوجة الابن تعمل ايه مصورها وتقول سبحان الله وكأنها طفلة صغيرة حتى يدوها يعني دمية كده يعني طفلة صغيرة يعني. فأقول وهذا ليس من حق هذه المرأة اللي هي مرأة الإبن إنها تفعل ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. لو سترت على إنسان بالشكل ده والولي بستريكا، لكن لو فرحت ظلت سبحان الله يقول ظلت هذه المسكينة بهذا الشكل، وأخيراً أخيراً ماتت. فأرسلوا لمن؟ لأهلها اللي في مصر؟ لا، ابنها اللي بيشتغل بيبعت ما اللي في مصر نعرفوش. أمهم ماتت. أي قلب هذا التي توضع هذه الأم التي سقتك من لبن صديها وربتك بدمها وبسهرها، وانت لما تكبر عشان فقرة العقل ترميها بضرب، مش هقول بترميها، انت بتنفق عليها وكذا وكذا وكذا. طب وديها، روحي حسسيها ان انت احضنيها وقبليها. والله لا انسى الكلمة اللي قلتها لكم 100 مرة، اني ذهبت مرة الى مستشفى المسلم لا انساها، مع اني قد مر علي سنين. ذهبت المستشفى دينا، كنت ازور اختي المريض، واختي في الله يعني، كنت ازورها، وجدت معها في الغرفة امرأة أخرى ست كبيرة مسلمة، والغطاء مكشوف من عليها. فدخلت وانا داخلة لأختنا الصديقة دي، هي اللي جوايا، فرفعت الغطاء هكذا على الأخت اللي هي ست المسلمة دي، رفعت الغطاء عليها وقطتها. تعرف الواحد بيتحرك ممكن يرمي الغطاء، فرفعت الغطاء، فنظرت إليه وقالت افتكرتني من ده، وقالت يا حبيبتي جيتي يا بنتي. قلت لها فهمت، قلت لها اه ايوه يا حبيبتي انا جيت. فسالت اللي انا رايحه لها دي، اقول لها ايه؟ قالت لي يا اختي كده. قلت لها فين بقى؟ عندها بنت؟ الله يسامحها. قالت اه عندها بنت، بتيجي ترمي لهم الفلوس في المستشفى وتقول وانا اعمل ايه يعني، انا عندي ولادي، انا عملت اللي عليا وانا عندي ولادي. قالت والله الجزاء من جنس العمل، والله كما تدينت لك ما رأيت إنسان كبر وكان كريما مع والديه إلا كريم ربي، وما رأيت إنسانا كان سيء مع والديه إلا الجزاء من جنس العمل. عمل الصالح يا بناتي، اللي هي حبسة أمها، الأخت معانا هنا، ان سبحان الله امها مش عارفه يعني ما عملت فيها ايه، او ضربتها بالقلم عشان عملت سيء يعني وحش، راحت مبلغه عن امها وراح يعني سجلت امها التوبه يا بنات. اذا في نقطه مهمه جدا اللي انا عايز اقول لكم عليه، بر الوالدين ولو اساءوا معك، عشان ربنا سبحانه وتعالى من اللي بيعمل سوء يجزى به. هاي نجزة بي النقطة التي تاني ذلك من الأعمال الصالحة اللي في حياتنا، وإحنا عادين نقفين وعادين ندور، إحنا الشهر ده شهر ندفع فيه الأعمال الصالحة، يعني أنا أذكر بالأعمال الصالحة عشان الشهر ده ترفع الأعمال الصالحة اللي عمل والدين اللهم ارحمهم، لو كان الله تيارة تلعبهم موتا من يرضى الجنة تغفر لهم وترحم معاكين معاكوا عنه، وجزيم الإحسان إحسانا، وجزيم عنا خير الجزاء، وجزيم عنا خير من جزيت والدينا على أبنائهم قد أحسنوا وعبوا وأكرموا. سبحان الله، ربما يكون يجور ويدخلوك يمن عليك بالجديد واللبس القديم، هم يقول الوالدين بناتي. ولذلك نقول التوبة وأولها أن يعود الإنسان الآبق إلى ربه ببر الوالدين من الباقيات الصالحات صلة الرحم، الأرحام الذي تساءل نبي والأرحام، من كان له رحمة فليبره، لازم تبريه يصل. ولا تقولي أنني رحمة قاطعوني، أو أختي بتسيبني، أو لو كلمتها بترفضني، أو لو كلمتها بتقولي مش هكلمك، تقول هتقولي كرامتي. خلي بالك إن إحنا مش حكاية كرامة، حكاية إن إحنا دين بيقول لك ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطع رحم وصله. يعني أنت ثلاث درجات، يتصلي تاخذي الأجر، وهي قطعك ما بتكلمتيش ولا بتجيلك ولا فرح تعرفك ولا فرحة تعرفك ولا تعطيك، بالعكس أنت بتعطيها وهي بتحرمك، يبقى عندها جميل ما بتجيلك. مديها سنها طويل. انت بتحلمي عليها لك هي بتجري عليك وتشي وتشتي وتعمل كذا. هو ده الحديث. طب خلاص مش مشكله اعملي ده كله. بس مش قادره. ما انت مش عايزه الاجر. مش عايزه الجنه اللي معدوها السماوات والارض وعده المتقين. اصبري. ولن تضيع بك اجرك ولن يضع بك صبرك. لان الصبر ده شيء شديد يا بناتي. الصبر شديد قوي يعني. مر. هو مر. لكنه حب. عاقبته حب. عاقبته جميله. الصبر جميل. صلة الأرحام لأن الأمر شديد اللهم علمنا. من الباقيات الصالحات أيضا تؤجري عليها طيب الكلام. الكلام الجميل كلام الطيب اللي هو الحنين. الكلمة طيبة صدقة. تقولي كلمة طيبة صدقة. تقولي كلمة سيئة هتكتب عليك. طلاقة الوجه صدقة. عمل صالح. بعض الناس ما يعرفوش ابدا ما تجيهم الا طول وهم على بس كده كده 111 رهيب. ما يعرفوش يبتسم. ما يعرفوش يعني يكون لقائهم جميل. ما بيعرفوش ابدا منين ما تجيهم الا هم ايه عابسين ايه مكردمين. بتقول كلام يعني طبعا بتكرر الكلام كده شويه يعني عابسين. خلي بالك انت لكي اجر في الابتسامه وانت ما تصدقيش حاجه. تبقى من ضمن العمل الصالح تبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني تخيل انت مجرد ما انا قبلك وانت تقابلني وانت مبتسمه في وشي كده فلانه الفلانيه تبسمت فلانه فلانه ما عملتش حاجه ما انفقتش شيء ما دفعتش شيء من جيبك بيعرض عليك انت مبتسمه على طول قولي لهم هنيئا لكن فيعني ابتسمي تبسمك يتخيل ان مجرد ان انت تلقوا لسان ازاي كده. هم في ناس كنت يعني ايه بنا مكشرين على طول. طيب الكلام وطلاقه الوجه عمل صالح. اللهم ارزقنا حسن الخلق. طيب الكلام وطلاقه الوجه عمل صالح. من الباقيات الصالحات يعني الاصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس يعني إيه؟ إصلاح بين الناس أعظم الأمور وأعظم الأجور إنك تصلح بين إيه؟ إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين الحالقة. أتخيل مثلا واحد مثلا أم تفسد ابنها على مراته أو واحدة تفسد زوج على زوجها أو زوجة على أم زوجها يا شديدة بقى. وما أكثر الزوجات في الحالة دي. وما أكثر الأمهات الذين يفعلن ذلك. الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس. تيجي مثلا الأم أم الولد هي مش بتحب الزوجة تقوم كل ما تشوف ابنها تديله وتديله فيها محاضرة عم إيه معاك مسكين هي ومسكين الولد ابنها مسكين أو ابنها مسكين أو الأم تقلب بنتها على جوزها تقوم لها ايه جابلك ودالك شوف بنت عمك وبنت خالك وبنت تقوم تسود عليها ايه تقوم تفسد عليها حياتها. او تيجي واحده سبحان الله يعني ام بتقول ايه في ام بتقول ان جدها بنتها مره غضبانه من زوجها وانا اعلم ان الزوج ده طيب جدا فاستغربت او تاني انت بتقولي ان البنت الولد مقدر جدا انت جدا وتطيبه يعني جميل جدا مع زوجته. فقلت لها وهي رزقت بالولد يعني بنت رزقت بالولد شوفي بقى انا بقولك. فهي البنت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت مش لا الام بقى ولا حد دي واحده قريبتها قريبتها دي في مشاكل في حياتها مع زوجها فقالت لها فمسكت البنت دي بقى هي الخيانة دي كده قالت لها ايه ده انت ايه علاقتك بزوجك؟ قالت لها والله ده راجل طيب والله ده انا بسمع كلام. قالت تسمع كلام يا مسكينه يبقى انتهيتي خلاص يبقى انتهيتي ازاي والله عايز اقول لكم فعلا ان الدوي على ذلك السحر ان البنت وانا اعرف البنتين اعرف البنت اللي هي كويسه واعرف البنت كويسه واعرف البنت اللي مش كويسه دي قعدت سبحان الله البنت دي قعدت تدوي في ودانها يعني ايه وتزن في ودانها قالت لها اوعي تعملي كده قلت كل حاجه تقولي طيب طيب انها طيب وحماتك حماتك الولد ده وكل ما تروح حماتك تديه لها انت بتحس دي بتريحني لما اكون بنام تقول لي نامي وانا اخد لا لا لا لا فخلت البنت صورة اخرى اصبحت شايف هذا الرجل الجميل معها ده شيطان والحمى الجميله جدا اللي هي نادره في خلقها سيئه ما في مرضى كده ترى الخير شر والشر خير لان لما يكون الانسان والعياذ بالله قلبه غير سليم يبتدي يقل مثلا زي البنت اللي تقلب جوزها على امه وابوه امك وابوك دول امك وابوك تفضل اسطوانه اسطوانه اسطوانه عشان الام ايه والام والاب في دول في حياته ايه صفر ففي ناس كده في ناس بالشكل ده وبتنقلب ينقلب الابن على والديه بهذا الامر في الزوجه ويقولها اللي تفعل ذلك العمل الصالح الاصلاح بين الناس مش الفساد بين الناس فشوفي البنت المجرده اخرت درس يا بنتي مش هتجي لزوجها افضل من هذا الزوج يا بنتي من رد عليك الولد يا بنتي من عليك ربي من الام الزوج اللي بتقول لك تحن عليك وتقول لك روحي ارتاحي نامي البنت لما بتبقى والده جديده بتبقى الولد روحي انت ارتاحي نامي وانا الفتره دي اخد منك البطشيه واخد الولد انت عايزه اكتر من كده يعني فلما ابتدت البنت تعي هذا الامر قالت اه البنت دي قصدها انها كما فسد كما هي حسنها حياتها فاسده هي عايزه شوفي افساد ذات البيت دوامي شوف الواحد منه في الحياة صور كثيرة جدا اصلاح بين الناس ده من فضل ربي سبحانه وتعالى إلا ما تلاقي زوج وزوجة أو تلاقي بنت بتعامل زوجها وحش أو سيء إن كنت أخ أو أختك فاهمها أنت غلط أنت الصلاح ده غلط أنت الزوج ده عشان تدخل الجنة لك يدخل من أي باب من أبواب الجنة شئتي علشان انت تطيع هذا الرجل الا في معصيه ربي وان اكثر شيء يدخلك الجنه حسب العالم لهذا الرجل اصبحي ذات البين للاعمال الصالحه وانك سبحان الله انك لما تيجي تشوفي سبحان الله تلاقي دي البنت دي شفتيها تصرف كده وردي الطرف عنها ممكن تكون بنت بتعمل نفس التصرف دي مرات ابنك صحيح لكن ليه دايما بتعاملي مرات ابنك انها مرات ابنك عدوتك وانت يا بنتي ليه بتعاملي حماتك ان حماتك دي الشيطانه اللي في حياتك عشان انت قلبك سيء لان لو قلبك سليم كنت غطيت الطرف عنها وكنت حسيتي انها امي وكنت زي ما تقبلي امك لكن في مثل كده عم بيقولوا معرفش مين يعني الحما حما ولو ايه ولو ملك من السماء ما شاء الله عليك يا نقم السماء حما حما ولو ملك من السماء الاصلاح بين الناس من الباقيات الصالحات يا بناتي من الباقيات الصالحات ايضا في حياتنا حسن الخلق الانسان يكون عنده حسن الخلق صادق امين كاتم بالسر مش خاين يوفي بالوعد تأمني على نفسك مش يبقى معاكي وبعد كده قاعد يضربي في ظهرك حسن الخلق للامانه حسن الخلق لما يخونكيش حسن الخلق مش يأتي يوم القيامة مرفوع لواء باسمك وانت يا مسكينة في الدنيا ما كنتش تعرفي ايه اللواء مكتوب عليه غدرة فلانة بفلانة يا ده انت كنت تحسيني ليها جدا الصديق او الصديقة اللي تكون امون امينة الصديقة اللي بتعرف قدرك الصديقة اللي بتجريكي احسنت اليها بتعرف كم هي تحسن اليك الصديقة مش اللي هي مجرد ما تلتفت لظهرك تخونك او تتكلم عليك او تخدعك او تنهش لحمك او تفعل كذا حسن الخلق كل شيء الصدق الامانة البر حسن الخلق ايمان طلاقة الوجه حسن الخلق حسن المعاملة حسن الخلق قضاء حوائج الناس حسن الخلق الخلق رد الطرف حسن الخلق عدم تقصي الاخطاء في بعض الناس اعدل الناس على الخطا زي ما يقولوا لا اعدلوا على ايه على الوحده حسن الخلق ولكن تجد في البيت ممكن زوجها عندها حسن خلق بتعمل يحصل في البيت حاجات كتير جدا عندها حسن خلق بتتغافل عن السلبيات وبترد الطرف عن السلبيات واحده ثانيه لا مش حسن خلق لو بتتكلم مفيش حاجه تعدي من تحت ايه اعرف انت قلت كذا يبقى امك اللي قالت لك كذا ولا ابوك اللي قال لك كذا ولا مين اللي قال لك يا مسكين تعلمه وقد تعمل لجوزها محكمة تعمل فيه؟ هي ناقصها حاجة واحدة بس، ده مش من حسن الخلق أبدا، مش من حسن الخلق. حسن الخلق من تحسين المعاشرة، حسن الخلق إن تكون زينة زوجة تحسن المعاشرة، حسن الخلق إن تعرفي قدر النعمة، حسن الخلق إن تحسيني كما أحسن إليك، حسن الخلق إن أنت لما تلاقي إنسان أحسن إليك تقومي تقولي وهذا جزاء الإحسان للإحسان، دي أحسن إليه في كذا وكذا وكذا وكذا، لا بد أن أجازي الإحسان بالإحسان. حسن الخلق إن تكوني أمينة في سرد الحقائق، حسن الخلق إن أنت سبحان ما تضريش إنسان عشان تتغاظي، هذا كله حسن الخلق. ولذلك سبحان الله إيه شوف كده يعني في يعني في الأمر، يمكن بعض لما جاء قال حسن الخلق قال لي في إيه؟ قال لك معنى حسن الخلق أن تكون في كل باب على أفضل من شيء، أفضل شيء يعني، أن يكون عندك صبر عند المصيبة، ده حسن الخلق، وأن يكون عندك شكر عند النعمة، ده حسن الخلق، وأن يكون عندك تحمل عند السب والأذى، عند حد يزعلك الصبر، تحمل عند السب والأذى، حسن خلق. أن يكون عندي كبح لزام النفس عند صدران الغضب، حسن خلق. أن تترك الانتقام عند المقدرة، حسن خلق. أن يكون خلق العافية، حسن خلق. ومن أحسن ما قيل في حسن الخلق، قيل ما رواه الترمذي رحمه الله عليه عن عبد الله بن المبارك في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، ثلاث أشياء. الحسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، ما يكونش أذى، ما يتعرفش عنك إن فلانة دي أذى، لا لا يأتي من كده الخير. من ضمن الأشياء اللي بيقولها من الأعمال الصالحات أو الباقيات الصالحات إن يكون عندك حاجة اسمها إكرام الضيف، ده من حسن من الباقيات. تخيلي أنت لو جبت لك ضيفة وأكرمتيها، ابتديها ماذا يصنع عندك؟ أو قدمت لها شيء ماذا يصنع عندك؟ تكتب على طول في موازينك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طيب. اكرمه بأي صورة، كلمة طيبة، بالمؤنسة، بإنك تبتسمي، بإنك تقدمي له شيء يعني أو تطعميه. تفتكري كده إكرام الضيف، تفتكري اللي هو أبو سيدنا إبراهيم، كان سيدنا إبراهيم كرم يعني كان يعني كان كريم وكان مضياف وكان أبو الإيه؟ الكرم. كان من ياكل ما ياكلش الإيه؟ لوحده أبدا، كان يخرج يجيب حد من بره علشان ياكل معاه، ما كانش ياكل لوحده لأنه كان مضياف، كان يحب من ياكل من طعامه، مش يخبي الأكل عشان الناس ما تاكلش منه، لا. دلوقتي كثير الحديث في الضيافة جدا من حسن الكرم، اعمليها يا ستي بنية الايه؟ اعمليها بنية الأكل، الطاعة، طاعة، دي طاعة، إطعام الطعام، إطعام الطعام، نيتك إطعام الطعام، قولي دوري كده إن شاء الله ربي يكون عندي شوية تمر، ولا يا ربي إن شاء الله يكون عندي أي حاجة، أي شيء، بس إيه اعملي بيها إيه؟ نيتك اللهم أسألك أن يرزقني هذا الكل. من الباقيات الصالحات يا بناتي البكاء من خشية الله، وعين البكت من خشية الله لا يمسها النار. يعني أول ما تعيطي كده وعينك ينزل منها دموع، الملك بيكتب لك عمل صالح ما شاء الله قوة إلا بالله، أعمل الصالحات. البكت من خشية الله ما زلنا فيها إحنا لسه في آية، شوف آية واحدة يطلع منها إيه كلمة ثلاث وقت. الباقيات الصالحات، من الباقيات الصالحات الدعوة إلى الله. الباقيات الصالحات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إنك ادعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه. اما تيجي تدعي الواحده بقى تدعي واحده الى الله عز وجل، ادعيها بلطف، ما تجيش انت لما تيجي تدعيها تقولها كذا وكذا وكذا، لا ادعيها بلطف عشان تستجيب لك. لكن لو دعيت بغلظه عمر القلوب ما تفتح، القلوب لا تفتح ابدا ابدا لانسان يكون غليظ في الدعوه ابدا، القلوب تفتح لمن دخل الايمان في قلوبهم بالدين. الدعوه الى الله عز وجل من الباقيات الصالحات اللي يدفع بها الانسان بعد ايه؟ بعد موته. ولذلك سبحان الله يجب ان يدعو الى الله عز وجل ان يعرف ربي حقه، يجب من يدعو الى الله عز وجل ان يعرف السنه حق، مش اي حد يدعو الى الله عز وجل، لان في ناس بتدعو الى الله عز وجل بتدعو على الضلال او على باطل او على غير السنه. ناس كتير جدا بتدعو الى الله عز وجل لكن ما تعرف عن السنه شيء ولا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه، بل امور مبتدعه واشياء مبتدعه واسماء تدعو الله بس مجرد انها تدعو الى الله عز وجل وكلها من غير صحيحه. المفروض ان تستندي في دعوتك الى الله عز وجل بامرين: كتاب ربي وسنته صلى الله عليه وسلم، المنبعين الصافيين للدعوه الى الله عز وجل. واياك اياك من اي امر مبتدع او اي امر لم يات به النبي صلى الله عليه وسلم او اي امر استحسن الناس ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من السنه. ولذلك الامر يعني لما يجي يقوله يعني الانسان يدعو بالحكمه والموعظه الحسنه، يعني يدعو بالحق، يدعو بكتاب ربي وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من الباقيات الصالحات ايضا اللي تكتب في موازيننا انك تلاقي المريضه تزوريها، تزوريها عياده المريض. بس زياره المريض اداه، لازم تروحي للمريض في وقت يناسبه. ما تبقيش انت ارتحتي وخلصتي وتروحي للمريض مسحه بالطراوه كده ان شاء الله، نروح رايقين كده بعد ما ناكل ونتغدى ونتحلى وكده، نروح نزور المريض بعد ما ايه، والمريض يحتاج انه ينوم ينام. اعرفي اداب الزياره، انك لا تطيلي. اعرفي اداب سنه زياره المريض انك تدعو للمريض. اعرفي اداب سنه المريض انك ما تطنيش الجلوس عنده. اعرفي اداب زياره المريض انك تلقيه الرقيه الشرعيه، لما تدخلوا تلقيه الرقيه الشرعيه، وما تطنيش الجلسه وتنفسي له في عمره يعني ان شاء الله، حتى لو لقيتيه فكرت موته ان شاء الله باذن الله عافيه واجل وكذا، تقومي تعملي له ايه؟ اداب زياره. ولذلك هذا الامر تدعو للمريض، وكل ذلك من اداب، لان طبعا اذا ذهبت لزياره مريض لك كم ملك يدعون لك لحد الطحين المعقول من النهار؟ 70,000 ملك لو كنت بالنهار، وكنت بالليل 70,000 ملك الى المريض. من ضمن الاشياء التي تكتب في موازينك او من الباقيات الصالحات ملاطفه الايتام، انك تلطفيهم تحسني اليهم. لما بتشوفي طفل يتيم امسحي شعره، كل شعره منه واعطفي عليه، لان اليتيم اللي ملوش اب ده اوعي تظني ان هو بشاع لما ابوه مش موجود، ما بيبصش ليه بزميله الصغير اللي والده بياخده المدرسه وبيحموا عليه وبتنطط في ايد امه وابوه. يوعي تظني ده ما بيحفرش القلب ابدا. ده كان في مدرس بيحكي بيروي يقول لامته في الفصل وعطي درسا، وكانت في جاب في جيبه، كان في جيبه سبحة مدرس، فلقى ولد طفل، لقى يعني شرابة كده حاجة بين المسك، فالولد مسك قاعد يلعب في الشرابة دي. فالمدرس يعني استغرب ايه الولد ده بيعمل كده، اتضح ان هذا الولد يحتاج الى حنان، حد يكلمه، حد يناقشه. ايه الولد ده؟ استغرب ايه الولد ده بيعمل كده، وعمل مواقف كتير بهذا الشكل. فابتدى يروح يشوف يعني هذا الولد يسأل في الإدارة الدنيا كده ظروف ايه؟ اتضح ان الولد هذا الولد يتيم، وان نظر لهذا المدرس فوجد في هذا المدرس حنان اب، فابتدى يتحكي فيه كده ويتمسح فيه علشان يحس ان هو ايه؟ بيحلو عليه، بيطبطب عليه. اذا محتاج اليتيم، محتاج من يحلو عليه، محتاج اللي يفرحه، محتاج انه الكلمة الطيبة، محتاج اللي يتلطفه، مش محتاج اللي ياخد فلوسه وياكل حقه وينهاره ويشتمه. ولذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خاف عليهم فليتقوا الله وليكونوا طولا سيدا. من الباقيات الصالحات ايضا الرحمة مع المساكين والمنكسرين. ممكن المنكسرين على فكرة يقولوا الناس اللي عندهم بلاء، تكوني داخلة على واحدة عندها بلاء شديد منكسر بلاءها، خفيف عليها، هون عليها، قولي لها كلمه طيبه. والله بتهون على القلب مكسور دي لا يكر الله لا يكسر بقلبك ابدا، لكن اجر تكتب من الباقيات الصالحات. شوفي كل شيء في حياتنا الواجب ازاي، يعني ما فيش شيء في حياتنا يا بناتي بيضيع هباء ابدا ابدا. ولذلك المساكين والمنكسرين، طب المسكين الفقير ناقصه كذا ناقصه كذا ناقصه البيت العروس اللي هتتجوز ناقصها مش عارفه راح لا ناقصها مرتبه لا ناقصها حلتين لا ناقصها قميص نوع عشان تجيب شويه حاجات وتروحي تفرحيها بحاجه زي كده وتحاسي عن حالتها وتفرحيها يا على فرحتها انما تفرحي المسكين وتفرحي اليتيم وتفرحي الفقير وتفرحي اللي لسه ما شافش يلبس جديد وده ليا الجديد مش هو الجديد عند الله لا تضيع عند الله لا تضيع والمنكسرين المنكسرين المذلولين اللي قلبهم مكسور يقول لك قلبها مكسور عند الله منها ايضا من البقيات الصالحات في حياتك افشاء السلام بس يعني مش بقول لك افشاء السلام ليه تمشي بالشارع كل ما تقابل ربي تقول سلام عليكم يا حاجه فلان سلام عليكم حاجه لا تحبيب قلبي انا مشكله قلبي انت تدخلي مثلا وخدي قاعدين مثلا او قابلتي صاحبتك بتسلمي على صاحبتك زيك حبيبي السلام عليكم زيك كذا جمال صاحبه السلام الخاصه دلوقتي اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام اسم سلام ايه اللي تعرفيه بس اللي تعرفيه بس هو قال كده في اخر الزمان يبقى في سلام خاصه انك تقابلي واحده اتنين ماشيين مع بعض اهو اتنين مع بعض اصحاب يعني لكن انت بتعرفي واحده منهم فتسلمي على الواحده وزيك حبيبتي والثانيه المسكينه اللي مسديها على جنب ده سلام اخر الزمان سلمي على مين سلمي عليه عشان تنتبهي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ما قلتلكيش امشي تقولي طب مش انت اللي قلتنا تمشي في الشارع كل ما تقابلي راجل تقول لي سلام عليكم انا مش كده انا قلت افشاء السلام انك سبحان الله اخواتك اصحاباتك يعني كده امشي السلام ابتدي انت بالسلام لا هتقولي ايه انا سبحان الله انا فلانه دي كل اللي ما بقابلها اقول السلام عليكم عمرها ما قالت السلام عليكم فبتروحي مدققه جدا ان انت لا يمكن تقولي لها المره السلام عليكم ليه عشان هي ما بتتلكيش بالسلام ابدا هي بالسلام فسبحان الله يا بنتي والله اللي كان يعني اذكر سبحان الله يعني في واحده كده كنت دايما مقابلها وهي ايه السلام عليكم تقولي عليكم السلام كل مره اقولها السلام عليكم تقولي عليكم السلام عمرها ما تبتدي انها السلام عليكم بس انا كنت حبيت اعرف السر يعني قلت لها حبيبتي انت يعني مش بتسلمي ليه طيب مش بتسلمي ليه يا حبيبتي قالت له انتوا كده حبوش حد يسلم عليه طلع احنا مين يعني شوفي سوء الظن يعني شوفي سوء الظن بالمسلمين وانت في كل مره انت تقول سلام عليكم قلت لها لا فاتوا لا قلت لها لا والله يا حبيبتي ابدا والله بالعكس تعلمنا ان البادئ بالسلام والخير ابدا وعشان كده كده الصحابه خليكم ايه مش كبر مش كبر ان انت ما تسلميش على الناس ده كبر ان انت ما تسلميش على الناس علشان يقولك لازم هي تسلم عليك ما تسلم عليك وتاخد منك سلمي عليها كليه الاجر بس فاهميها ليه يعني يمكن يكون عندها وجهه نظر يمكن يكون حالتها عندها حاله وفعلا عندها حال اتضحت ان فيها امر هذا الامر كان عجيب جدا يعني افشاء السلام ده خلق المسلمين شاء السلام خلق المسلمين نقطة أخرى من الباقيات الصالحة غض الطرف غض البصر شفتي منظر ما تحلقيش برافو عليك حسنتي شفتي منظر لا يرضي ربي بلاش إطلاق النظر عشان ربي سبحانه وتعالى ذكر لي في كتاب المؤمنات يغضون من أبصارهم واحفظنا فروجهم مش انت قاعدة طول النهار قاعدة تبص كده هو وقاعدة في حد فتح عينيك تقول بدون غض الطرف جاي لكم رمضان ها وهيبقى في امر مثلا يعني يحتاجوا الامر فاسال ربي ان يرزقني واياكم هذا الامر غض البصر وهديم يعني تخيلي انت مجرد ما تغضي بصرك عن شيء حرمه ربي سبحانه وتعالى خدتي اجر لكن تخيلي تعملي بصرك كده وعيد رحمنا بصه كده لا ده مش غض البصر غض البصر ان انت تنصرفي تماما من الاعمال الصالحات اللي انت تاخد عليها اجر لو في كل ما لو شخص لو شخص هتتكلم ولا حاجه وبصيت له عادي يعني لا هو بيقول لك اه بس ما تطلقيش البصر بحيث ان انت قاعده تبصي له كده بعيد بعدك تسرحي ده كذا ولا فيعني يعني نعم من الباقيات الصالحات محبه المسلمين المطيعين لله حب الصالحين نقول نحب الصالحين ولا عسى ان يحشرنا ربي ايه مع الصالحين المطيعين من الباقيات الصالحات يا بناتي التفكر في خلق السماوات والارض على فكره لسه ما خلصناش الباقيات الصالحات هنخرج الهيمه ان شاء الله لان عندنا الكلام خلاص بذاك المقيم اللي هي كل قضيه هذا الصحيح والبركه السلام عليكم.